إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن نهضة الأمة تكمن في اتباع منهاج أهل السنة القائم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تصديقا للخبر وتنفيذا للطلب. عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة السلف الصالح، تلك العقيدة التي تنظر بنور الله عز وجل إلى حقيقة الحياة. الجهل بها يجعل الإنسان في ظلمة وفي ضلال، لا يستطيع أن يحسن حتى التفرقة بين مشيئة الله ومحبته، لأن أغلب من ضل في هذا الباب، لسيما من ادعى علمه بالكتاب وإن هو من أعلم الناس أو المسؤول الأول عن الفتوى وعن توجيه الخطاب بالنسبة لعامة المسلمين، إذا لم يحسن التفرقة بين مشيئة الله ومحبته ضل وأضل الناس. أما عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، تلك العقيدة التي أشار إليها وبين معالمها شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه للعقيدة الواسطية، ضرورة التفرقة بين مشيئة الله ومحبته، فليس كل ما شاءه الله عز وجل قد أحبه، فالله شاء أن يخلق الدنيا على الابتلاء في تنوع للناس واختلاف بين الأجناس في وجود مؤمن وكافر، هذا بمشيئة الله عز وجل، في وجود مسلم ويهودي ونصراني، لكل واقع بمشيئة الله عز وجل، في وجود ولد مؤمن وأب كافر، هذا واقع بمشيئة الله عز وجل. المشيئة عامة، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، لكن الله ما شاء، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لكن المحبة قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فالله عز وجل قد يخلق أناسا بمشيئته لكن يبغضه ولا يحبه، فمطلوب منا لكي ننهض أن نحب ما أحبه الله لا أن نحب ما شاءه الله. فالذي يقول نحب ما شاءه الله وكل شيء في هذه الحياة يحب، ولا فرق بينها، هذا لجهله. فإن كان العالم المسؤول عن حياة الناس لا يحسن التفرقة في هذه القضية فكبر على الدنيا أربعة. هو نفسه مش فاهم، يتحمل الناس بسببه أو يتحمل عن الناس أوزاره بسبب جهله. ولو تعلم العلم الشرعي ما وصل إلى مثل هذا الكلام. لذلك نقول دعاوى التجميع باسم ان دي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى أو قبول الآخر على اعتبار المشيئة، ممكن على اعتبار المشيئة مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في إيجاد الناس أجمعين، لكن أن نحب ما يبغضه الله ونبغض ما يحبه الله عز وجل، لا. هذا ميزان الإسلام، ميزان الحكمة الذي قامت عليه معاني الابتلاء، وقام عليه أهل الحق وعداوتهم لأهل الباطل، قام عليه ميزان السماء في وجود الجنة والنار، في وجود الجنة فضلا من الله وتكرما، والنار عدلا من الله عز وجل وعذابا لأهل الكفر والطغيان. هذه الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها، فلا يمكن للإنسان أن يحب عدوه. ومن قال إننا ندعو إلى محبة الأعداء، أو كما قال بعضهم بدعوى كاذبة لا يحسنون التفريق بين مشيئة الله ومحبته، يقولون ديننا أحب أعداءكم، هذا كذب يناقض الفطرة ويناقض الواقع. فلو صدقوا لأحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن ما في واحد يقول إن الله ثالث ثلاثة أو إن المسيح ابن الله ويحب محمدا صلى الله عليه وسلم أو يؤمن به. هذا تناقض غريب وعجيب، لكن تضليل الناس عن فهم الحقيقة هو الذي يجعل الأمة تسقط. إنما تنهض عندما تعرف حقوق الله عز وجل وما يحبه الله عز وجل ويرضاه. حتى المحبة الطبيعية لا يفرقون بينها وبين محبة الله الشرعية. نوح عليه السلام كان يحب ابنه ويقول هو من أهلي وإن وعدك الحق، قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لأن المحبة الطبيعية مفطورة، ولد وكفر بالله، نعوذ بالله من ذلك. فالأب دائما بيحب ابنه من الخير، لكن إذا كان هذا الولد في طريق الضلال يكفر بالله ويذهب إلى طريق الجحيم فهذا نبغضه ولا نحبه. محبة طبيعية شيء، هذه واقعة بمشيئة الله. أما المحبة الشرعية، المحبة اللي عليها التفرقة بين أهل الجنة والنار، أدخل هؤلاء الذين يبغضون الله ورسوله ولا يحبون دين الله عز وجل دين الإسلام وأدخلهم الجنة، أقول هذا خطأ ينبغي أن يتضح. وهذه القضية تحتاج إلى شرح وبيان في الإيمان بقضاء الله وقدره، وأيضا العمل بحكمته وشرعه. لكن نقول هذه النقطة الدقيقة في العقيدة، عدم التفرقة وعدم فهم العلاقة بين مشيئة الله ومحبته يؤدي برجال كبار وأعلام من أصحاب الشهادات العليا وقيادة المؤسسات الكبرى أن يتساقطوا أمام أعيننا لأنهم يجهلون. ويفتون بغير علم. العقيدة دي بنقول هي سبب النهضة. إنما يحدث من أمور الآن تدور في عالمنا الإسلامي لا سيما من المد الصفوي المجوسي في إيران سبب ضلال كثير من الناس من أصحاب من سموا أنفسهم بمشروع النهضة. جماعة حسن البنا، جماعة الإخوان، لم يفهموا حقيقة المنهج السني السلفي اللي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية في قضية الموقف الشرعي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت. ليه؟ الروافض، عايز أقول لكم على معلومة جميلة جدا جدا. الروافض اللي موجودين في إيران، هؤلاء نواصب من وجه، يعني كل رافض يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو يناصب أصحاب النبي العداء ويناصب أهل البيت العداء. فواحد يقول إزاي يعني ده النواصب يطلق عند الروافض على أهل السنة، وأهل السنة يطلقون على الشيعة المجوس اللي بيكفروا أصحاب النبي عليه السلام يطلق عليهم روافض. إنما حكاية إن الشيعي يبقى رافض وناصبي، نعم، لأن أهل السنة والجماعة زي ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية منهجهم يتبرؤون من طريقة الروافض. دي نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، يبغضون الصحابة ويسبونهم ويتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. طيب أنت لما تيجي تشوف الناس اللي في إيران وخصوصا الملالي جمع ملة، حط كده عمة خيمة كبيرة على دماغه، بلوى من بلاوي الظهر سوداء كقلبه، هؤلاء الملالي والمراجع، لما تنظر إليه في سبهم لأبي بكر وعمر وسائر الصحابة، هل معنى ذلك أنهم يحبون أهل البيت؟ لا، يؤذون أهل البيت إيذاء شديدا. أهل السنة يتبرؤون من هذا الإيذاء ومن النواصب الذين يؤذون أهل البيت، مع أن طبعا الخوارج هم أولى من يكون بالوصف، لأنهم يكفرون عليا ويكفرون عثمان ويخرجون على أئمة المسلمين، لكن اللي أنا أقصد بهذا الوصف النواصب الذين يكفرون أصحاب النبي ويسبون أمهات المؤمنين ويؤذون في المقابل أهل البيت. يقول لك لا ده بيحبوا أهل البيت، كذبوا. لماذا كذبوا؟ إيه السر في إن هم كذبوا وهم يؤذون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والغريب إنهم يدعون إن هم أهل الحق والإسلام وإنهم أصحاب مشروع الحفاظ على الأمة والموت الأمريكي والموت الإسرائيلي، وهم أشد الناس بأسا على المسلمين الموحدين أصحاب الحق وأصحاب المنهج من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا اليوم وإلى يوم الدين، هم أشد الناس على هؤلاء المسلمين. شوفوا الإيذاء، هي محبة أهل البيت إن أنت تخرجهم عن وصفهم كبشر وتجعلهم آلهة. الآن بعد حادثة إقامة الحد الشرعي على 47 إرهابيا تكفيريا رافضيا خبيثا، قامت الدنيا ولم تقعد، وجيش الناس واعتدوا على الآمنين في السفارة السعودية في طهران وفي غيرها، وبدأوا يصعدوا من مسألة حرب يدعون فيها أنهم يريدون الوحدة للمسلمين وجمع كلمة المسلمين وغير ذلك من هذه الدعاوى، وهم والله أشد الناس إيذاء لأهل السنة والجماعة. المشروع بتاعهم قديم، مشروع مجوسي، الإسلام لم يمس قلوب هؤلاء بحيث يفهمون حقيقته اللي فيهم وحقيقته من بلاد فارس والروم، نصروا المسلمين وكانوا علماء عاملين وحافظوا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكتبوا السنة، أغلبهم مش عرب، بخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنساء وابن ماجه، هؤلاء مش عرب. إسلام مس قلوبهم وأدركوا حقيقة الحياة فخدموا دين الله عز وجل وأحسنوا العمل. أما هؤلاء المجوس اللي الحقد بيغلي في قلوبهم أرادوا هدم ديننا وسب أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وإيذاء النبي وآل بيته، فبالغوا في أهل البيت وأجعلهم آلهة. ولو أن أهل البيت أحياء يرزقون لبدأوا بهؤلاء، لأن مشروع الخميني بني على ذلك. عندما تسمع قول الخميني وهو يتكلم عن الأئمة يقول: فإن للإمام مقاما، كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولاياتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. لما أقول كده في الإمام بتاعه 12 إمام، جميع ذرات الكون تخضع للإمام. طب الإمام ده لو فرض إن هو من أهل البيت وهو رجل يتأسى بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم من الليل حتى تتشقق قدماه ويسأل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وتقول له: أنت جميع ذرات الكون تخضع لسيطرتك وولايتك، جميع ذرات الكون، ماذا سيصنع بالقائد؟ حل يقول له: ما شاء الله، أنت من شيعتي، أنا أحبك والمحبة بينك وشك، وانت راجل أولى النسبية، أم أنه ربنا قتله؟ عشان تعرفوا مدى الإيذاء. ويقول: والأئمة اللي هم أهل البيت، شوفوا إيذائهم دول نواصب، أول وصف للناصب هو الرافض، يبقى رافضي وناصبي، جمع بين الاثنين، ونحن نتبرأ من هؤلاء الرافض ومن هؤلاء النواصب. والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهوة أو الغفلة ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة المسلمين. ده كلام خميني بنصه. لما يقول هذا الكلام تقول إنه هو بيحب الإسلام ويريد الموت للأمريكان والموت لليهود؟ أبدا، مشروع خبيث. مين اللي يكشف دول؟ أصحاب العقيدة. طب لو جاهل بالعقيدة يقول لك: لا لا لا لا، ده دول إخواننا وأئمتنا وقادتنا، وتعلمنا منهم زي ما تعلمنا من الإمام حسن البنا، وهؤلاء هم النموذج والأسوة في كل شيء. هكذا يدعي منظر من منظر الإخوان، ويتمنى أن تكون الوحدة قائمة ثم يسمي أهل السنة الذين يفهمون الحق ويدافعون عنه بالنظم الدكتاتورية البالية إلا بد أن تزال حتى يهيمن الشيعة والإخوان على العالم الإسلامي. السبب إيه؟ إن هو البعيد لم يفهم حقيقة التوحيد ولم يعرف منهاج السنة النبوية، ولو عرف حتى على الأقل ما جاء في العقيدة الواسطية الشيخ ابن تيمية وتعلمها لربما تغير أمره وتغيرت عقيدته ونظرته للحياة. لكن سبحان الله، نهضة الأمة بهذه العقيدة، عقيدة السنة والجماعة، مش مشروع حتى نبنى الأسم. المهم يقول الخميني: ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طب هو لم يقول الكلام ده في الأئمة؟ على فكرة إيران عدائها قائم على المنهج، عدائها سواء كان للسعودية أو لأي واحد على منهج أهل السنة والجماعة، اللي هو المنهج اللي فيه سبب نهضة الأمة، تمسك بالكتاب والسنة. المنهج ده هو سر عداء إيران لأهل السنة والجماعة. إنما احنا عندنا ناس ينتسبون لأهل السنة والجماعة وما أكثرهم لا تعاديهم إيران، بل تحبه وتقربه وتتعاون معه. مين؟ صوفية، الإخوان، العلمانيون الذين يتنازلون عن ثوابت الدين. ليه؟ إن الحكاية عندهم ما تفرقش. لذلك يقول لك إيه؟ الصوفية لما تكلموا عن عقيدة الأقطاب بالغوا في أئمتهم وجعلوهم آلهة تعبد من دون الله، وادعوا أنهم يتحكمون في الكون، والأقطاب بيوزعوا العملية فيما بينهم، يطلعون على اللوح ويدبرون مقاليد السماوات والأرض، والولي الفلاني ممكن، وده الغوث وده القطب. كده إيران تحب هؤلاء وتقربهم، بل وتفتح لهم المساجد. لأن واحد يقول لك إيه يا شيخ، أنت بتقول إن الإيرانيين مش فاتحين مساجد لأهل السنة في إيران، في حين إن في تقارير تفيد إن في مساجد لأهل السنة كتير في إيران. أنت بتتكلم عن إيه؟ تسمي دول أهل السنة؟ يعني اللي هو قاعد، تخيلوا كده واحد في مسجد مثلا في إيران كبير ومجمع ضخم، بس القائم عليه عاكف على قبر، يزعم أن صاحب القبر غوث وقطب ومدد، يطلب منه العون والمدد ويعتقد أنه يؤثر في الكون ويتحكم في ذرات الكون. تبين لفرقة العقيدة الصوفية عن الشيعة. ولذلك الدراسات قامت على العلاقة بين التصوف والتشيع، علاقة وطيدة لا تنفصل. هذه العلاقة الوطيدة التي لا تنفصل لأن منهجهم منهج ضلال. احنا نلاقي مثلا واحد دكتور، والغريب انه بيشتغل مستشار عند رئيس البلاد، فيجي يبرر للناس ان طلب الغوث والمدد من الحسين ومن اولياء الله الصالحين امر مقبول ومشروع، بل هو امر جميل. فمدد يا حسين عنده شيء تمام. ليه؟ ولك احنا ما بنعتقدش انه بينفع وبيضر، لكن ربنا بيجري الخير على يدي. ازاي يا عم اسامه بيجري الخير على يدي؟ فجعل المدد من الحسين او من الميت مهما كانت مكانته فيه صلاح للأمة. غريب في الامر يا اخوانا ان برضه ده من ضمن التضليل. لأن الشرع زي ما بينا في مواطن كثيرة لا يمنعك أن تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه. يعني إن كان سبب زي ما ضربنا لكم مثل واحد يقول أغثني يا حسين، ومن الحسين ده؟ واحد اسمه حسين صاحبه وهو على البر والتاني بيغرق، فبقول أغثني يا حسين وبينادي عليه، والحسين فعلا ممكن يرمي له حبل أو شيء من هذا القبيل ويجيبه. هل هذا شرك؟ لا، لأن هذا حي وهو سبب يستطيع أن يمده ويعينه. إنما واحد يقول يا حسين أغثني أغثني يا حسين، مدد يا حسين، أنا جاي لك تعبان مريض أطلب الشفاء، ويخاطبه وهو ميت، قل له اسأل ربنا إن ربنا يشفيه. فيجي واحد زي اللي مدعي إن هو رجل دكتور في الجامعة ومثقف وعلى أعلى الشهادات، يقول لك عادي ما الحسين حيطلب منه. طب أنت فرقت إيه؟ يا سيدي العزة ويا سيدة الله أغيثينا أدركينا توسلي إلى ربنا. ما العزة ده كان واحد اسمه عبد العزيز صالح كان يفعل الخير، واللات رجل صالح أو امرأة كانت تلت لهم السويق وتعمل لهم أكل للحجاج فعبدوها من دون الله، فكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يجي واحد يضلل الناس على شاشة الفضائيات ويقول لك لا لا لا لا ده هم ده شيء كويس، لأنه هو الشخص ده ينفع ممكن ينفع يوم القيامة. هو بيتكلم على نفع يوم القيامة ولا نفع الآن يا مضلل؟ يوم القيامة يشفع لأهله أو 70 من أهله، إنما الآن تدعوه فيما لا يقدر عليه وهو في احتياج إلى دعوة منه، إن كان رجلا صالحا أو طالحا كما نرى في مشاهد الصوفية، فتدافع عنهم وتبرر للناس شركهم وتشبيههم للخالق سبحانه وتعالى عندما يطلبون منهم العون والمدد. والله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم. هل الدعاء يصرف إلى غير الله فيما لا يقدر عليه يا أستاذ؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. فضلل الناس، وباعتباره مستشار للرئيس يبقى كلامه مقبول، وباعتبار أن الشيخ بتاعه كان مفتي سابق يبقى الناس هتصدقه، وباعتبار أن الشيخ الكبير شيخ الأزهر رضي عنه خلاص يبقى الناس هتصدقه. يبقى مدد يا حسين، مدد يا بدوي، شلها يا عدوي. طب وإيران هتزعل من دول ليه؟ ما هي فتح المساجد اللي زي كده، إنما مسجد يدعو إلى توحيد الله عز وجل ويكون على النهج المستقيم؟ لا أبدا. يبقى المسألة كلها إنهم عايزين يصرفون الناس عن منهاج النبوة، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الدعاء يبقى لله لا لغيره. إنما ماذا تصنع للمضللين؟ ما أكثره. هذا الخميني يقول إن الأئمة لهم مقام كبير تخضع لذراته أو تخضع لسيطرته جميع ذرات الكون. طب ده يفرق إيه عن اللي بيقولوا الصوفية؟ ولا حد. عشان كده إحنا لما حذرنا من مشروع الشرك بتاع عمرو بن لحي المسمى ناصر الزهراني في السعودية، اللي حاول إن هو يروج له وجاب في الشيخ الأزهر والمفتي وناس من السعودية وناس من كل مكان في العالم، المشروع ده تحبه إيران وتطرب به وتسعد به ويحبه صوفية العالم وهو أساس الشرك، عمرو بن لحي دخل صنم واحد، ده جايبنا المدينة ومكة بمراحل حياتها وبأصنامها وبكل اللي فيه، هيحولهم لنا التماثيل وأصنام. عمرو بن لحي ناصر الزهراني الإخوان إذا كان مشروع بديل عن دعوة التوحيد عشان محمد بك. لكن الحقيقة إن دعوة التوحيد اللي ربنا طهر بها الجزيرة ونقاها وأصبحت صافية طاهرة من دنس الشرك، لا ترى وثنا يعبد ولا إنسان بول مدد يا فلان، ولا حتى الحلف بغير الله لا تجده إلا من جاهل جاء ومر. هذا هو الذي يسبب الحقد عند الشيعة الروافض وعند الصوفية وعند أتباع الأمريكان من المثقفين الليبراليين والعلمانيين. ليه؟ إن هي دي دعوة التوحيد، هذه دعوة الإسلام. دعوة الإسلام جاءت تقول للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. إنما دعوة جاء على مدد يا سيدي العزة شي الله يا ستنا الله، تقول لهم لا ده نتخذهم شفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عجيب والله هؤلاء. الخميني بقى دي رسالته في الحياة، كانت رسالته في الحياة كيف يقضي على دعوة التوحيد في الجزيرة العربية والتي تمثلها المملكة العربية السعودية، وكل من ناصرها ووقف معها. إن هي دي النقطة الفاصلة. جريدة المسلمون في عددها 133 بتاريخ 28/12/1407 نشرت مقابلة مع رئيس علماء باكستان، ده ألف كتيبا عن الفتنة الخمينية بعد ما زار إيران مرتين. الشيخ محمد عبد القادر آزاد رئيس علماء باكستان كلماته جاءت واضحة محددة، وهو يؤكد بعد ما راح هناك زار إيران وشاف الخميني أن عداء قديما وأحقادا تملأ قلب الخميني وعقله. عرفها ازاي؟ بيقول ولقد ظهر هذا العداء فيما رفع من لافتات وشعارات وقفنا عليها خلال زيارتين اثنتين لطهران. لقد أدهشني أنهم رفعوا بين لافتاتهم الكثيرة لافتة كتب عليها سنحرر الكعبة والقدس وفلسطين من أيدي الكافرين. بيقول الشيخ محمد عبد القادر آزاد لو قالوا سنحرر القدس وفلسطين من أيدي الكافرين لقلنا لهم نحن معكم، ولقلنا إنهم جادون فيما يقولون. أما أن يقولوا بتحرير الكعبة فهذا والله ما يدعو للعجب الشديد ويدعو أيضا للخجل. وإن حكام طهران أعلنوا عداءهم للأرض المباركة وجاهروا بسوء النية منذ قاموا بثورتهم تلك، إن أطماعهم التي تحركهم وتجعل منهم دعاة إثارة ودعاة فتنة ودعاة شغب دي الأحقاد اللي بتحركهم. لقد كشفوا عن جانب من خططهم لإثارة الفتن حين عرضوا على وفد علماء باكستان الذي زار طهران وكنت رئيسا له للمشاركة في ذكرى الثورة الأولى أن يقوموا بانقلاب ليحكم العلماء الدولة باسم الخميني. يعني عرضوا عليهم أن يعملوا انقلاب في باكستان وانقلاب في أي دولة. قالوا إنهم مستعدون لإحداث وتأييد ذلك في أي بلد إسلامي. زعموا أنهم دعاة وحدة، يقول لك إحنا عايزين نوحد المسلمين، فأي دولة فيها انقلاب هيبقى الخميني فيها هو المهيمن والمسيطر، إحنا نسعدها بكل ما استطعنا. ولذلك الوقت معهم جماعة التكفير، جماعة حسن البنا، الدواحش. ولذلك هم بيدعموا الدواعش، لأن الدواعش صناعة أمريكية إيرانية علشان تبقى النهاية مسيطر فيها هذا المذهب الرافض وإحداث فتنة بين أهل القبلة. وأنهم يحملون إيمانا قويا بضرورة وحدة العالم الإسلامي. فيجي واحد يتكلم عن الوحدة، مش عايزين صراع بين الأمة، وحدة إيه تتكلم عنها؟ أنت عايز وحدة للمجوس كده تهنأ يا هلباوي، تبقى أنت مبسوط إن الأمة تتوحد تحت قيادة المجوس؟ تضيع دين ربنا سبحانه وتعالى؟ لما تخليك يهود ونصران حتى على الأقل الأمريكان حيبسطوك وحيدوك ويغدقوا عليك من الأموال التي لا حصر لهم عندها، وأنهم يحملون إيمانا قويا بدرجة وحدة العالم الإسلامي، وهم في الواقع يعملون لتقويض أركان الأمة الإسلامية والنيل منها في كل جانب. فالذين رفعوا لافتة تحرير القدس وفلسطين من أيدي الكفار هم أول الذين صادقوا على حساب الأمة الإسلامية كلها، وعاونوهم على التنكيل بالقدس وأهل فلسطين مقابل وسائل الدمار التي استنزفوا بها دماء الأمة الإسلامية في حرب الخليج. تعاونوا مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين في السر والعلانية، أخذوا منهم عتاد الحرب وعدته، وأرسلوا مصابيهم للعلاج في مستشفياتهم. إن شيئا واحدا أصر عليه الخميني وأتباعه، وهو الكيد للأرض المباركة والبيت الحرام. قضية يا أخوانا عشان نبقى على بصيرة، إن ما كانش الشخص مدرك في إسلامه إن أنت بسبب دعوة التوحيد واتباع سنة النبي عليه السلام ومفارقة أهل البدع جميعا ستحارب وستبقى هدفا لليهود والنصارى والمجوس. دي عقيدة الإنسان بيشعر بها. ذنبي إنني أقول أن أتابع النبي عليه السلام بصدق، لا أشرك بالله شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بإخلاص وصدق ومحبة ويقين بالشروط التي بيّنها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله أعادة، ده ذنب السعودية وذنب كل من يناصر السعودية. هذا هو حقيقة الصراع، تلك هي حقيقة الصراع التي تدور الآن بين المجوس في إيران والإخوان معهم والأمريكان وبين أهل السنة والجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن الأمر يتطلب حكمة وبصيرة، لأن احنا لم نتكلم بمنطلق الكتاب والسنة ونقول مثلا لا يجوز الخروج على الحكام ولا الخروج في المظاهرات ولا الاعتصامات في الميادين، نقول ذلك دينا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك بالسمع والطاعة في غير معصية الله، والحاكم إن أخطأ فخطأه عليه، طالما أن الله مكنه وأعطاه القوة واستقر واستتب الأمر له نسمع له ونطيع. طب افرض الحاكم نفسه عنده جهل بدينه في أشياء، يبقى المفروض من المسؤول الديني اللي هو حمل أمانة هذا الدين في هذا البلد هو اللي ينصح ويقول، إنما كان هو نفسه عنده من الجهل ما يضلل به أمه فيفتي بغير علم ويسير الرئيس خلفه، يبقى هذا يستوجب أن نكفر الرئيس أو نخرج عليه؟ الناس مش قادرة تفهم لسه المنهج. المنهج أن تسمع وتطيع في غير معصية الله عز وجل. قلنا المظاهرات حرام، طب انتوا دلوقتي بتكتبوا ان المظاهرات حرام والخروج 25 يناير حرام، يعني 25 يناير اللي جاي حرام و25 يناير اللي فاتت فايام ما عملوا الخراب العربي كانت حلال. تلك اذا قسمة ضيزة. هل المسألة ان امن البلد يتطلب ان المظاهرات في الايام دي حلال حرام وكانت قبل كده حلال؟ لا، المظاهرات واحدة حكمها واحد، ما فيش فيها تلون ولا شيء من القبيل. لو تكلموا على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر والمنهج اللي احنا حاربنا الناس جميعا من أجله وحوربنا من أجله، أننا نقول نسمع ونطيع في غير معصية الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف. كانوا يخافوا يتكلموا في الموضوع ده. ليه؟ لأن الدولة تزعل منهم أو القوانين بتاع الدولة، وهو الرجل المسؤول الديني جاي يفصل قوانين. اهده طب زكاة المظاهرات بتاع 25 يناير حرام، يبقى كانت حرام قبل كده. فاستغفروا ربكم مما أبتيتم به. لكن يقول لك لا، احنا هنفتي بالمظاهرات على حسب المصلحة مش على حسب الشرع والدين. لا، يبقى دين متفصل على حسب هوى المسؤولين، واحنا نقول لا، دين ربنا كذا، ننصح به المسؤولين. الكلام ده طبعا ما يقدروش يجادلوا فيه، لان اللي دانا واضحة عليهم. واحنا بنقول لا يجوز الخروج في 25 يناير اللي جاي ده، كله محاولة مكر من الإخوان والشيعة والأمريكان لهدم البلد وإسقاطها. ولا يجوز، وأقولها بصراحة، لأحد أن يتجرأ زي ما بيدعي الإخوان وروجوا الآن بسبب زيارة الرئيس السيسي للكنيسة أنهم يكفروه. ليه؟ لأنه مش هو المسؤول عن المسألة، اللي هيتحمل وزرها شيخ الأزهر. وبعدين زيارته هو كمسؤول، لأنه دول من رعاياه. لكن القضية كلها في تهنئة النصارى بما هم عليه من شرك، والمحبة العامة اللي هي زي الخوف العام من أسد أو ما شابه ذلك، تختلف عن المحبة الشرعية اللي فيها تمييز أهل الجنة والنار، والخلط بين الأمرين يؤدي إلى فتنة. شيخ الأزهر ما تكلمش بالكلام ده، ولا له علاقة بالكلام ده من أصل، لأن هؤلاء لا يحبون محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به بل يكفرون به. نقول هذه محبة شرعية وبغض شرعي، يعامل فيه الخصم بالمثل على حسب ما أراد الله منا في سبيل النجاة. ولا نظن أن رئيسنا أو أن مسلما سيقول أن الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبغضه سيدخل الجنة. لكن القضية في المحبة الطبيعية، هذا أمر، أنا بحب جاري محبة طبيعية، لكن محبة ولاء لا، محبة تفصل بين الجنة والنار لا، لأن المحبة شيء والمشيئة شيء ثاني. كنا نتمنى أن الأزهر يتكلم في هذه القضية ليبين للناس الضوء اللي يقدر يميز به، حتى لا يأتي التكفيريون ويكفر البلد ويكفر شيخ الأزهر ويكفر رئيس البلاد ويثير الناس بفتن فيخرج على ولاة أمرهم ويحاربون. لأن حتى لو كانت القوة في إيدي البلد والجيش مسيطر، بس لما تكون الناس كلها قلوبها يستقر فيها فكر التكفير وأنها معصورة أو ما شابه ذلك، ويظن أنه قاعد يتحين عشان تيجي الفرصة لينقض على البلد في أي وقت، هذا هو الخطر الكبير من فتنة التكفير وفتنة الخوارج. لذلك نقول إننا نقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، نبين للناس الفرق بين المشيئة والمحبة، يوم ما يفهموها كويس أمورها تنصلح وستنهض، كل واحد هيعرف حقوقه. احنا بنتكلم على أساس إن مسألة التنوع بين العباد وارد على اعتبار مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في وجود مسلم وغير مسلم. لكن قل هل يستوي من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع من يشرك بالله ويكفر برسول الله ويقول عليه ساحر شيطان برأ الله نبينا وحاشاه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، أن يكون هذا وصفه عند هؤلاء ثم نقول نحن نحبهم ونجلهم ونعتقد أنهم سيدخلون الجنة. مفيش حد يقول الكلام ده. ومن اعتقد هذا فهو معه. نقولها صراحة ولا نخشى في الله لومة لائم، لكن الناس ما تعرفش. فإذا غيب الحق والمنهج عنهم شوف بقى التخط، لأن الإخوان بيتاجروا في قنواتهم الآن ببعض الكلمات التي ذكرها الرئيس السيسي، وطبعا كان معاه شيخ الأزهر، وكان معاه المفتي، وكان معاه اسمه وزير الأوقاف وغير ذلك. تبينوا للناس الحقيقة، ووضحوا الكنيسة دي والنصارى من رعاية الدولة والرئيس مسؤول عنه، لكن وضحوا للناس ما يجب من أمور شرعية. إنما الفتوى اللي بتطلع مصدرها يقول لك والله إحنا هنفتي المرة دي بحرمة ثورة أو الخروج في ثورة 25 يناير. طب وبعد كده إذا اقتضت المصلحة أن الناس تخرج وتعمل ثورة في وقت آخر تقولوا يلا اخرجوا، ولا المبدأ مبدأ شرعي؟ يبقى المبدأ الشرعي يقتضي أنك تعرف من هم الخوارج وتبين منهج الخوارج التكفيريين من الإخوان المتأسلمين وتكشفه وتكشف عواره وتتكلم عن مؤسسه، كيف بنى مشروع التكفير في الأمة الإسلامية، وكيف أن هذا يضر بالأمة الإسلامية مش في مصر وحدها، لا في كل البلاد الإسلامية، في كل البلاد العربية. يبقى صمت الدماء وجمعت الشمل ووحدت الأمة على الكلمة، وهكذا يكون الحال. لأن ربنا سبحانه وتعالى لن يرضى عنا ونحن نخالف منهجه. وإن كنت لست أهلا لبيان الحق لجهلك فاسأل وتعلم، أو اترك المنصب يا أخي وخلي واحد غيرك يمسك يكون فاهم. سبحان الله. نقول إن الذين يتكلمون عن إيران وعن المشروع المجوسي الإيراني، نقول لهم بصراحة المشكلة مشكلة المنهج مش مشكلة إيران أو غيرها، دعوة التوحيد. ليه؟ لأن الخميني واللي ماسك دلوقتي مكانه الخمائني خلال عمر الثورة، ثورة الآيات، يقولك آية الله بقى آية ربنا سبحانه وتعالى، أما آية الشيطان تبقى فيه. ثورة الآيات من مساعد الخميني الذي يقترب من 10 سنوات من ساعة كتابة المقالة دي، أحدث حرس ثورتهم في إيران الذي اندس بين الحديد أعمالا لا تليق. إنهم كانوا يسرون في كل عام على دخول الحرم المكي وفي أيديهم سلطة الخميني. وأنا فاكر والله وهم ماشيين في قلب الحد في منى وعرفات شايلين الخميني الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، الشعارات الكاذبة بتاعتهم دي. وهذا لا يجوز في الإسلام. وقد رأينا وسمعنا كثيرا من الأعمال الغوغائية لمحمد عبد القادر آزاد الباكستاني رئيس علماء السنة هناك لما راح إيران وحكى هذا التفاصيل التي يقومون بها في مكة مما يجعلنا نتساءل، هل الحج جاءوا أم لأشياء أخرى مرفوضة؟ لقد اعتقلوا جميع علماء السنة الذين قاوموا أفعال الثورة غير الإسلامية، حبسوهم ومنعوهم من لقاء أهلهم ومريديهم. هم لا يسمحوا أبدا في إيران بإنسان يتكلم بتوحيد الله عز وجل على منهاج النبوة. عايز تتكلم على المنهج والطريقة اللي فيها المشاهد ومدد وشله والتقرب وأفعال الصوفية هي أفعال الشيعة، تفضل هتلاقي مسجد ابن هلك وتبنوه. في أحد التقريرات بيردوا على أهل السنة فيقول لك إيه عاملين أفلام وثائقية إيرانية، هذا في مسجد أهل السنة هناك كتير. فساعة ما تشوف تلاقي كل واحد ماسك مسجد عامل قبة وضريح وبيعمل فيها موالد أكثر من اللي بيعملوه الشيعة عند كربلاء، هي دي اللي يسمح بها إيران. إنما واحد يقول لا أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ده يقصوه على طول. يقول الدكتور عبد الله محمد الغريب في كتاب وجاء دور النبوس: مركز قيادة الشيعة والفرق الباطنية المتفرعة عنها في مختلف أنحاء العالم إيراد. إيراد ده كده بيكشف ان حاجه يا اخوانا غريبه قوي. هي ايه؟ ان الطرق الصوفيه من يوم ما طلعت، اولا الطرق الصوفيه لما طلعت والمشاهد والموالد واللي حصل دي خدوها من الشيعة. يعني واحد يسأل لك الطرق الصوفيه بدات في العالم الاسلامي امتى وامتى عملوا موالد ومشاهد وكده؟ فاكرين ايام الفاطميين لما ادخلوا هذا على مصر؟ لكن بناء المشاهد أب على المي وتعملوا له عيد بدايته أخذوه تقليدا من الإيرانيين ومن المجوس والشيعة في العراق في تقليد ما يحدث عند الشيعة في كربلاء، وانتشرت في الأمة الإسلامية تحت مسمى التصوف. وهم كانوا بيعملوا الكلام ده على أساس أن مسألة سب أبي بكر وعمر وسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غير مقبول عند أهل السنة، فقالوا لا ندخلهم عن طريق التصوف. فبدأوا يعملوا موالد، لكن نترد عن الصحابة لكن يغالون في أهل البيت، فأوقعوهم فيما هو أسوأ. إيه اللي هو أسوأ؟ أن اعتقدوا في الأولياء إن هم أقطاب يتحركون في أو يتحكمون في جميع ذرات الكون، نفس عقيدة الشيعة. ولكن القطب الفلاني، سيدي العارف بالله، سيدك العارف بالله ماله ده؟ ده بتطلع على في المحفوظ، ده كل ذرة كبيرة بيشوف أهل الجنة والنار وعارف كل حاجة. نفس المعتقد اللي موجود في المجوس عند إيران هو نفس المعتقد بتاع غلاة الصوفية. فطلعوا لنا الحلول والاتحاد، وطلعوا لنا وحدة الوجود والأفكار النجسة التي صارت في كل الطرق الصوفية. لا نكاد نجد طريقة صوفية خلت من تمجيد ابن عربي وفكره أو تسرب فكره إلى بعض أورادها، ما تلاهاش دي. عشان كده ما تيجي تسأل مثلا المسؤولين اللي هم قائمين على الأمر الديني تقولوا رأيك في ابن عربي، وما تجد الرجل الكبير اللي فيهم واخد دكتوراه في ابن عربي ما قدرش يمس ابن عربي بسوء لك دقوب. سبحان الله. طب ازاي بقى هنقول ان نهضة الأمة قائمة على منهج الكتاب والسنة؟ يتكلموا على التقريب وفجأة يقلبوا، تجد التلون كده زي ما قالوا دلوقتي ان الخروج في 25 هلال حرام، فتوى من المفتي وخطبة النهاردة على ما اعتقد او الماضية على هذا الموضوع. طب انتوا كنتوا فين يا جماعة ما تقولوا الكلام ده على طول؟ ما يبقاش الامر آني، مع ان البلد والله الحمد لله متعافية وقوية وتستطيع ان تمنع اي مظاهرة كما كفاها الله شر الخوارج الإخوان والدواحس فيما مضى، يكفيها الله عز وجل بإذن تعالى فيما يستقبل. لكن هي التاريخ بيسجل مواقف، والملائكة بتدون على كل واحد ما تكلم به وما فعله، وهذا بفضل الله عز وجل سيحسب لأهل الحق وأهل التوحيد. في كلام كثير كنت أود أنني أقرأ لكم المشروع الصفوي اللي هم بيتبنوه الآن، وإن مخطط إيران بفضل انكسر. يعني الحمد لله الحاجة اللي حصلت بعد إعدام المسمى بالنمر وليس له من اسم نصيب اللي كان بيتقوى بإيران ويظن إن الناس في السعودية حتقف وتجبل أن تقيم عليه الحد، حد الحرابة، بان للناس الآن إن أهل الحق أقوياء بالله، لا بسلطانهم ولا بقوتهم ولا بأسلحتهم، بل إن الله يقويهم ويحفظهم من كل من على الأرض، من شياطين الجن والإنس في الشرق والغرب إذا ثبتوا على هذا المنهج. وهكذا تنهض الأمة، نهضة الأمة في اتباع منهاج الكتاب والسنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأرجو السلام. نعم، نحن نعلم بأن الأساس والهدف